بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونعتصم بالله ونتكل عليه ونسأله المزيد من فضله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا ما شئت سهلا، فسهل علينا جميعا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم في بيت من بيوت الله تعالى التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة المستجابة، وبعون من الله وتأييده نبدأ درسنا. يقول المصنف: وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم. هذا الحديث فيه خصائص. أولا قوله اللهم يعني يا الله، معناها يا الله، أو اللهم استجب، وهي دعاء موجه لرب العالمين سبحانه، ولا يدعى إلا هو سبحانه وتعالى في السراء والضراء. رب السماوات اسم الله الرب هنا لمناسبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بقضاء الدين ويرشد إلى قضاء الدعاء بالرزق، ولا يقضى الدين إلا برزق من الله جل وعلا. والرب من دلالاته أنه هو الرازق الخالق سبحانه وتعالى. رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، أي أنه ربهما خالقهما كلهما، وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس قطعا كما أخبر الله جل وعلا. والسماوات والأرض في خلقها دليل على عظمة الله وعلى علوه وعلى قدره وعلى قهره سبحانه وتعالى. ربنا ورب كل شيء، ورب كل شيء، رب كل شيء يعني شيء نكر في سياق العموم، يراد بها الخلائق من إنس وجن وجماد وشجر وحجر، حتى الحجر يعرف الله سبحانه وتعالى. وكلكم يعرف قصة الجذع الذي حنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنس: فكان له خوار كخوار البقرة ففزعنا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يهدهده كما يهدهد أحدنا صبية، ثم ساره بشيء فسكن. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: إني خيرته بين أن أزرعه في الدنيا فيؤكل منه إلى قيام الساعة، أو يكون في الجنة، فاختار الجنة. فإذا كان جذع يحن لنبينا صلى الله عليه وسلم ويحن لذكر الله، فهذا دليل على أنه يعرف الله. وقد قال جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. كل الخلائق، إنس أو جن أو ملائكة أو جماد أو شجر أو حجر أو بناء، كلها تسبح، لكن كما قال الله: لا تفقهون تسبيحهم. الله جل وعلا يفقه ذلك ويعلمه سبحانه وتعالى. فالق الحب والنوى يعني يخرج الحي من الميت. الحبة ترى ميتة لا حياة فيها، ثم توضع في الأرض فينزل الله عليها المطر فتنبت وتخضر وتثمر وتزدهر وتكون جميلة ورشيقة وتأخذ أشكالا عجيبة. هذا دليل على أن الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فالق الحب والنوى منزل التوراة، هذا دليل على العلو. والتوراة الكتاب الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، والإنجيل الكتاب الذي جاء به عيسى ابن مريم، لكن أهل التوراة والإنجيل حرفوا وبدلوا وغيروا وضيعوا نصوص هذين الكتابين، ولم يكتب لهما الحفظ كما كتب للقرآن العظيم. أما القرآن العظيم، وأذكر لكم قصة عجيبة، يقول أحد النصارى إن أحد الوراقين كتب نسخا من التوراة ونسخ من الإنجيل وأخذ يبيع في السوق، محرفها هو ومؤلفها من عنده، فمشت. قال: وكتبت القرآن وحرفته، فجعل كل من ينظر فيه يلقيه ولا يشتريه، فعلمت أنه محفوظ. كان هذا من أسباب دخوله في الإسلام، القرآن حفظه الله. ولهذا تجد مما فطر الله عليه الخلائق أن أي غلطة في طباعة بعض المصاحف حتى بالحركات يقيض الله لها سريعا من يتنبه لها ويشعر بها الناس. في الوقائع الإلكترونية، وأنا أتمنى أن هذا الكلام يكون في باب القرآن لكن جاء هنا عرضا، وهو مما جاءت به الذاكرة الكليلة. المهم أن المواقع الإلكترونية قام المعتدون الروافض عليهم لعائن الله المتتابعة، وهكذا الضلال والفساق والكفار حاولوا أن ينشروا نسخا من القرآن الكريم وزوروا فيها أنها مطبوعة في بلدان إسلامية وحرفوها، فقيض الله من أهل السنة والجماعة من يهتك سترها ويكشف عوارها ويفضحها في مهدها ويقتلها في مهدها، والحمد لله. وهذا من حفظ الله جل جلاله. قال: والقرآن، القرآن جاء به في الأخير لأنه آخر الكتب ومهيمنا عليها، ويحوي كل ما فيها من توحيد وصفاء عقيدة وبيان لما شرع الله عز وجل من إفراده بالعبادة. قال: أعوذ بك من شر نفسي، أي ألوذ وأعتصم، ومن يستعذ بالله فإن الله جل وعلا يعيده ويحفظه. أعوذ بك من شر نفسي، كل إنسان له شيطان يؤزه ويؤذيه ويسلط عليه، لكن الكافرين تؤزهم الشياطين أزا، كما قال الله: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فالنفس يأتي الشيطان فيملي عليها ويسول لها ويوسوس، فإذا حصن المسلم نفسه واستعاذ بالله من شر نفسه فإن الله يعصمه جل وعلا ويحفظه. قال: ومن شر كل دابة، فالدواب دواب الأرض لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فهناك حيات تلدغ وعقارب تلسع وغير ذلك مما خلق الله سبحانه وتعالى من الدواب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. إذا أحس الإنسان بروعة وخيالات من الشياطين يبادر بالأذان، فإن الله جل وعلا يذهبه عنه، لأن الأذان لون من ألوان الاعتصام بذكر الله عز وجل. والله تعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال: ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، يعني أن حركات الدواب وسكناتها في علم الله وفي قدرة الله وفي دبرة الله وفي أمر الله جل وعلا، فهو آخذ بناصيتها. أنت الأول، هذا الاسم الذي مر علينا في الآية الكريمة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، مر بنا في أسماء الله عز وجل وفي صفاته. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا سابقا يشرح لنا هذا الاسم، قال الأول فليس قبلك شيء. قال شيخنا عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في تعليقه على الطحاوية عندما قال مصنفها قديم بلا ابتداء، قال ما يوصف الله بالقديم ولا يقال القديم لأنها لم تثبت لا في الأسماء ولا في الصفات، وإنما يتقيد المؤمن بما ثبت عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا معنى كلام الرسول، ليس قبل الله شيء لا من مخلوقات ولا غيرها، لا يوجد شيء أبدا قبل الله سبحانه وتعالى. وأنت الآخر فليس بعدك شيء. ولهذا إذا مات الخلائق يسأل الله جل وعلا فيقول لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد من الخلق، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فيجيب نفسه فيقول لله الواحد القهار. وهنا فائدة، يقول شيخنا عبد الرحمن البراك متعه الله بالصحة والعافية وأمد في عمره، إنه لا يجوز لقارئ القرآن أن يقرأ بهذه الطريقة، لمن الملك اليوم، ثم يعود ويقول الملك اليوم لله الواحد القهار. يقول هذه زيادة في القرآن، زيادة في القرآن لا تجوز، بل يقف على السؤال لمن الملك اليوم، ثم يسكت ثم يقرأ لله الواحد القهار. لكن لو عاد يرى أنها زيادة في القرآن، وهذا الرأي الذي يترجح عندي والعلم عند الله تبارك وتعالى. قال وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر، الظاهر تدل على العلو، فليس فوقك شيء. والله تعالى يوصف بالفوقية ويوصف بالعلو ويوصف بالظاهر، بالظاهر كما وصف نفسه وكما سمى نفسه جل وعلا بالظاهر، وهذا من أسمائه جل وعلا. قال فليس فوقك شيء، يعني هذا بيان لهذا الاسم، ومر بنا في آيات القرآن. وأنت الباطن فليس دونك شيء، فقوله ليس دونك شيء تفسير لاسمه جل وعلا الباطن، وبيان لصفته سبحانه وتعالى أنه ليس دونه شيء. اقض عني الدين، هذا طلب، اقض فعل أمر على صيغة الطلب، وهو وارد باللسان العربي المبين، ولهذا تقول اللهم صل على محمد، أنت لا تأمر الله عز وجل، تعالى الله وتقدس عن أن يأمره أحد من خلقه، إنما تطلب منه جل وعلا أن يصلي، فعل أمر في صيغة الطلب والالتماس، اقض عني الدين. ويقول بعض اللغويون إنه للتحقيق، إنك تأتي به لتحقيق الطلب، كأنك تقول قضى انتهى، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، لأنه لا يكون على الغني دينا إلا من باب البطر ومن باب التجارة، أما الدين الذي يلحق الهم والغم ويتعب النفس والذي يكون على الفقير الذي لا يجد له قضاء. سأل الله يقضي ديوننا وديون جميع المؤمنين. وقوله صلى الله عليه وسلم، نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر، أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. هذا الحديث فيه عدة صفات لله تعالى مرت بنا بالآيات، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقرب الله قرب يليق بجلاله وعظمته، وهو دليل على المعية أيضا، ودليل على العلم والسمع والبصر، وهي متلازمة، سميع يسمع، والسميع اسم من أسمائه جل وعلا، والبصير اسم من أسمائه يبصر ويرى جل جلاله. ولهذا قال: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يعني أنه معكم، يراكم قريب، قرب يليق بجلاله وعظمته وعزته وكبريائه، يسمع الصوت وإن كان همسا. قد يتكلم المرء ولا يسمعه من بجواره، لكن الله تعالى يسمعه من فوق سبع سماوات، يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. لما نزلت: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعلمه الله، شق ذلك على الصحابة، قالوا: يعني نؤاخذ حتى بما حدثنا به أنفسنا؟ قال لهم الرسول: استسلموا، آمنوا. قالوا: آمنا بالله. آمنا بالله، فرضوا واستسلموا. فأنزل الله ثناء عليهم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه الآية ثناء على الصحابة وتزكية للصحابة، مثل قوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، إلى آخر الآية. هي تزكية للصحابة وثناء قرآني رباني عليهم، وشهادة لهم بأنهم عدول ثقات أثبات، كما سيأتينا بعد قليل. فهؤلاء الصحابة آمنوا بما قال الله عز وجل، فأنزل الله التخفيف: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال عليه الصلاة والسلام: عفي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. انتبهوا لهذه النقطة: الملائكة لا تكتب إلا ما تكلمت به، ما تحرك به لسانك تكتبه الملائكة، لكن لو جاءت خواطر أو هواجيس، حتى لو كانت هواجيس خير، لا تكتبها الملائكة. ولو أن إنسانا نظر في المصحف ويقرأ بعيونه فقط، لا ينطق ولا يحرك لسانه، لا تعتبر قراءة، ولا ينال ثواب القراءة، ولا تكتبها الملائكة. الملائكة لا تكتب إلا ما نطق. قال جل وعلا: ما يلفظ، يلفظ أي ينطق، من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يكتبون الأفعال. لو أن إنسان سرق ولا حتى قال: أنا والله ما حكيت، أنتم تقولون الملائكة ما تكتب إلا الكلام الذي ينطق به، أنا ما حكيت بس إني سرقت بيدي، هذا الفعل يكتب. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذن لله قرب، والله قريب، قربا يليق بجلال الله وعزته وكبريائه وعظمته. انتبهنا لهذا؟ قال: ثم تكلم عن الرؤية. والرسول صلى الله عليه وسلم لما شبه الرؤية بالقمر، رؤية القمر، قال: إنكم ترون ربكم، أو سترون ربكم، كما ترون الكوكب الدري الغابر في الأفق في رواية، وفي رواية: كما ترون القمر ليس دونه سحاب أو قطر. لا تضامون في رؤيته، يعني لا تتعبون ولا تزحمون. حلم الواحد في الدنيا إلى جاي ناظر، يعرك عينه، يدور، يعصر العين، وخر شوي، ابعد شوي، يعني يحاول بقدر جهدي أن ينظر، لكن يتعب، يضام هذا ويزاحم. لكن في الآخرة لا يجد، على الأرائك ينظرون، ينظر بمنتهى الراحة إلى ربه عز وجل كما يرى القمر. فهنا تشبيه للرؤية بالرؤية، وليس للمرء بالمرء. تعالى الله وتقدس عما يقول المشبهة والمعطلة وغيرهم والمبتدعة. هنا التشبيه للرؤية بالرؤية. فالرسول صلى الله عليه وسلم شبه رؤيتنا لله جل وعلا، جعلنا الله وإياكم ممن يراه ووالدينا وأحبابنا ومن له حق علينا، شبهها برؤيتنا للقمر ليلة 14، فإنه أكمل ما يكون، وإذا لم يكن دونه غيم أو سحاب أو قطر، لا في عجاج ولا غبار ولا غيم ولا سحاب، السماء صافية ولا حتى لمبات تنير أو تجهر. فإذا رأى الإنسان القمر فإنه يراه واضحا جليا، ولهذا يقولون واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار ووضوح القمر. طيب، قال عليه الصلاة والسلام: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس والمراد بها الفجر، وصلاة قبل غروبها والمراد بها صلاة الوسطى العصر، فافعلوا. يعني هذه من أسباب رؤية الله، من أسباب رؤية الله جل وعلا، رؤية المؤمنين لربهم، المحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى. والعجيب يا إخوان أنه لا يحافظ على هاتين الصلاتين إلا من يحافظ على بقية الصلوات، ولا يمكن يحافظ إنسان على هاتين الصلاتين إلا وتكون بقية الصلوات أسهل عليه بكثير من هاتين الصلاتين. وأما المنافقون فإن الصلاة العشاء أثقل الصلوات عليهم، وهم يصلون كما قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم يتصدقون أيضا إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إذن هنا يقول النبي سترون، وهو إخبار عن المستقبل، والله في الدنيا لا يرى، والراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يره. لما سألته عائشة: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه، ما أقدر أراه. ولما قال موسى: أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، لن تراني، لنفي المستقبل والحاضر. فدل ذلك على أن الله لا يرى في الدنيا. قال جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فهذا وأمثاله من الأحاديث التي يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم حق ويقين. إذا ثبت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فعلى الرأس والعين، لا يمكن أن يرد، نقول سمعنا وأطعنا، ولا يمكن أن نؤول، ولا يمكن أن نحرف، ولا نعطل، ولا نمثل. ما نقول إنه مثل صفات المخلوقين، ولا نقول إنه يرى بلا رؤية، يسمع بلا سمع، هذا كله كلام باطل لا يقبله عقل ولا يؤيده نقل. نعم، اقرأ. فإن الفرقة أحسن الله إليك. فإن الفرقة الناجي، مش عندك؟ لا ما عندي. اقرأ اقرأ. قال: موقف أهل السنة من الأحاديث التي فيها إثبات الصفات الربانية إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه فيما بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة وبين الخوارج. هذه الأمة أمة الإجابة، أهل السنة والجماعة، مذهبهم الإيمان بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما صح عنه من صفات الله، لأن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر وتصديقه فيما أخبر. وقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عن الله، فإذا صح الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وجب علينا أن نقبل هذا الحديث وأن نؤمن به، وأن نؤمن به كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفة اللائقة بجلال الله على نفس تقعيد المصنف الذي ذكره في الأول في الآيات. أهل السنة والجماعة يقولون إن لله أسماء وله صفات تليق بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تأويل. ومر بنا التكييف وهو البحث عن كيفيتها، فيقولون كيف النزول، كيف الاستواء، ويقال لهم الكيف مجهول والنزول والاستواء معلوم دلالة، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، فيسلمون ويؤمنون برب العزة والجلالة ويؤمنون بأسمائه الحسنى التي هي كاملة، وقد اكتمل الوقت فأنسحب إلى لقاء قريب، وصلى الله على محمد.